وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، والحمد لله الذي أرسل إلينا خيرة رسله وأنبيائه وجعل الصحابة وزراءه وخيرة أتباعه وأنصاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل فأقام الحجة وبين المحجة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، أنقذ من الضلالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن التشيع بمعناه الذي سوف نتحدث عنه في هذه المحاضرة المباركة إن شاء الله، هذا التشيع في حقيقة أمره دين يناقض دين الإسلام، وليس هو كما يظن كثير من الناس، ليس هو مجرد مذهب ينتسب أهله إلى الإسلام، بل هو دين قائم بذاته، وهو دين كما سيتضح من التوثيق من مصادر أهله دين أقيم لمحاربة الإسلام ومناقضة الإسلام. والدعوة إلى هذا الدين في السابق واللاحق قائمة على قدم وساق، تناصرها قوى الكفر العالمية وتمدها بالمدد المادي والسياسي وغيره، وتؤمن هذه الدعوة وتسعى في توسيع دائرتها وانتشارها بين المسلمين. ولولا قيام هذه الدعوة و سلوكها مسلك الكذب والتلبيس والتزوير لما استحق هذا الدين أن نقف معه هذه الوقفات، فإنه دين الخرافة ودين الأوهام ودين الكذب، وكل عاقل منصف يمج هذا الدين، وكل صاحب فطرة ينفر من هذا الدين. ولكن كما قلت الدعوة إليه قائمة على قدم وساق، وأهله وأهل الدعوة إليه يستعملون في ذلك من الحيل والمكر ما يجعل هذه السلعة الباطلة تنفق في كثير من الأسواق. فاقتضى الأمر التوضيح والتعريف والتبيين حتى يكون هذا حصانة ويكون حصن يأوي إليه المسلم ليحتمي به من هذه الدعوة الباطلة المبطلة. وستلاحظون أيها المشاهدون الأعزاء، أيها المستمعون الكرام، أننا في التعريف بدين الشيعة سوف نعتمد على مصادرهم ونوثق كل ما ينسب إليهم من هذه المصادر، ولن نذكر في هذه المحاضرة إن شاء الله إلا ما استفاض في مصادرهم الموثوقة عندهم وكان عندهم من المعلوم بالضرورة. إذا اتضح هذا فاعلموا رحمكم الله أن شيعة كل رجل هم أعوانه وأنصاره، أعوان الرجل وأنصاره يقال لهم شيعته. ومن هنا أطلق على أنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أطلق عليهم لقب الشيعة، لأنهم يناصرونه ويعينونه في حروبه وفي مواجهة الفتن التي كانت في وقته. وهؤلاء الشيعة غاية ما صدر عنهم مما يخالف الإسلام أنهم قدموا عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الخلافة، وزعموا بأنه أولى بالخلافة منهما. وهذا لا شك ولا ريب خطأ بل ضلال، لأن فيه إزراء بالمهاجرين والأنصار كما قال بعض السلف، وفيه مخالفة لما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم من تقديم أبي بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله تعالى عنه. فتقديم علي رضي الله عنه في الخلافة على أبي بكر وعمر وعثمان هذا ضلال، وهو غاية ما وقع فيه أولئك الشيعة الأوائل، ولم ينقل عنهم كلام في الصحابة ولا طعن في أمهات المؤمنين. وحتى تفضيل علي رضي الله عنه على العمرين على أبي بكر وعمر في الخلافة، من أهل العلم من يقول بأنهم لم يقولوا بذلك وإنما فضلوه على عثمان، إنما فضلوه على عثمان. أما تفضيله على أبي بكر وعمر فهذا لم يثبت عن الشيعة الأوائل، وعلى هذا فيكون غاية ما وقع فيه مما يخالف الإسلام هو تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه في الخلافة، وهو خطأ بل ضلال كما سبق بيانه. وهذه الفترة من تاريخ الأمة الإسلامية هي فترة ذرت الفتنة فيها قرنها، وحاول أعداء الإسلام أن يتسللوا إليه لمحاولة هدمه من الداخل بعد أن فشلت محاولاتهم المتكررة لتقويض أركانه وهدم بنائه عن طريق المواجهات العسكرية وعن طريق الدعايات ونحو ذلك من الوسائل. خسروا في ذلك خسرانا مبينا وفشلوا فشلا ذريعا، ولذلك ارتأوا أن يتسللوا ويدخلوا إلى وسط المسلمين ويحتكوا بهم ويعيشوا بين ظهرانيهم ليدسوا بعد ذلك السم في العسل ويسعوا في تحقيق أهدافهم بهذه الوسيلة الدنيئة. ومن الحلقات الظاهرة والخطيرة في هذه السلسلة المشؤومة رجل يهودي أظهر الإسلام نفاقا وسعى في الكيد للإسلام بهذه الطريقة، وهو عبد الله بن سبأ. وعبد الله بن سبأ هذا اتفق المتقدمون من الشيعة على أنه لعب دورا في ظهور التشيع، وأنه أول من تكلم في التشيع لعلي رضي الله عنه ولأهل البيت. وحاول بعض المتأخرين أن ينكر وجوده حتى لا يلصق بدينهم أنه أسس من طرف يهودي، فقاموا يحاولون إنكاره ولكنهم اصطدموا بالحقائق التاريخية وبالأخبار المستفيضة التي يقطع من اطلع عليها ليس فقط على وجود هذا الشخص، بل على كونه وضع نواة التشيع الذي نريد أن نتحدث عنه. ولا يزال من آياتهم ومراجعهم من يقر بذلك ويخطئ من أنكره، ومنهم على سبيل المثال الممقاني. الممقاني هذا يعد من المعاصرين الذين خطأوا من قال بغياب دور لعبد الله بن سبأ في نشأة التشيع، وقد ألف في ذلك ألفت أبحاث كثيرة، والمطلع عليها يقطع بدور هذا الرجل في ظهور التشيع كما قلت. فهذا الرجل جاء من اليمن من حمير وأظهر الإسلام كما قلت بقصد الدس فيه والكيد له، وظهر له بأن الوسيلة الناجعة لذلك هو إظهار حب علي رضي الله عنه، سيما مع ما تعرض إليه من القتال وما كان في وقته من الفتن التي تجعل قلوب المسلمين معه وعواطفهم معه، فلعب على هذا الوتر الحساس وجعل التشيع لعلي رضي الله عنه والتشيع لآل البيت نواة لدعوته، فعمد إلى التشيع الذي كان قائما قبل ذلك على الصورة التي أشرت إليها، عمد إلى ذلك فجعل ينميه ويغذيه ويغلو فيه ويتدرج في ذلك وفق خطة ماكرة تعتمد على التلبيس والتزوير وقلب الحقائق. وأول ما بدأ به أن ادعى بأنه يجد في التوراة أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالإمامة إلى علي رضي الله عنه، ثم تدرج حتى دعا بأن عليا نبي يوحى إليه، ثم تدرج بعد ذلك حتى ادعى وزعم بأن علي رضي الله تعالى عنه إله. ودعوته هذه لم تثمر ما كان يرجو منها من هدم الإسلام، وما كان يصبو إليه من تتبع خطوات سلفه الطالح، ألا وهو شاول بولس، هذا اليهودي الآخر الذي أظهر اتباع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأظهر التشيع له، ثم جعل يفسد دينه ويدس فيه الشرك والوثنية. فهذا الذي قصد إليه هذا اليهودي لم يتحقق في دين الإسلام كما تحقق لشاول بولس. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى استحفظ دين عيسى عليه الصلاة والسلام الأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذا الدين فإن الله تعالى تكفل بحفظه كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فلم تنجح مكيدة عبد الله بن سبأ، ولم يحقق منها ما أراد من هدم الإسلام وجعله دين الشرك ووثنية بدل كونه دين توحيد وإيمان. وغاية ما حقق بكيده الخبيث ومكره هذا ظهور فرقة تنتسب إلى الإسلام، لها أصولها وعقائدها ولها منهجها الخاص في فهم هذا الدين والعمل بنصوصه، وهي فرقة الشيعة. وقد انقسمت هذه الفرقة إلى فرق كثيرة، أشهرها وأكثرها انتشارا هي فرقة الشيعة الإمامية، ويقال لهم الجعفرية والرافضة والإمامية، هذه ألقابهم الثلاثة المشهورة. الجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس، والرافضة نسبة إلى ما صدر منهم من رفضهم لزيد بن علي رحمه الله حين رفض التبرؤ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فقد جاءوا إليه وفاوضوه كثيرا من أجل أن يظهر تبرأه أو تبرؤه من الصديق رضي الله عنه والفاروق رضي الله عنه، ولكن أبى ورفض وقال لهم: كيف أتبرأ من وزيري جدي، كيف أتبرأ من وزيري جدي، فرفضوه ولذلك سموا رافضة. ويقال لهم كذلك الإمامية، وهو كذلك من أشهر ألقابهم لقولهم باثني عشر إماما لهم فيهم معتقدات جعلوها أصل الدين والملة. أول هؤلاء الأئمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآخرهم منتظرهم محمد ابن الحسن العسكري، وأصل جيلهم ينبني على الإمامة ويرجع إلى هؤلاء الأئمة. ولذلك سوف يكون حديثنا في التعريف بدينهم مؤسسا على أصلهم هذا، ألا وهو الإمامة والقول باثني عشر إماما. فقد زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالإمامة والخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه، وزعموا أن الصحابة منعوه هذا الحق وحرموه من هذا الحق، وحالوا بينهم أو حالوا بينه وبينه. ولذلك زعموا بأن الصحابة قد كفروا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ونسبة هذا الكفر إلى الشيعة الإمامية ثابت لا مرية فيه، وقد قرره إمامهم القمي وإمامهم الكليني وغيرهما من أئمتهم. وسوف يأتي التعريف بتفسير القمي وبمدى يعني كونه معتمدا عندهم، وكذلك كتاب تلميذه الكليني الكافي، وسيأتي بيان أن نسبة الرواية إلى أحد هذين الكتابين يعد أعلى أنواع التوثيق فيما ينسب إلى هؤلاء. فمما زبره هؤلاء في مصادرهم الموثوقة ما رواه الكليني في كتاب الكافي في الجزء الثاني الصفحة 244 عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة. المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة. انظروا بارك الله فيكم كيف عمدوا إلى خيرة هذه الأمة بعد نبيها، وزعموا بأنهم ذهبوا أي كفروا وهلكوا. وهذا كما قلت في كتاب الكافي الجزء الثاني صفحة 244 كتاب الإيمان والكفر باب قلة عدد المؤمنين. كتاب الإيمان والكفر باب قلة عدد المؤمنين. يقول شيخهم المعاصر علي أكبر الغفاري في تفسير قول أبي جعفر المكذوب عليه إلا ثلاثة، قال: والمراد بالثلاثة سلمان وأبو ذر والمقداد. فالصحابة عند هؤلاء الكذب كلهم كفار إلا ثلاثة. وفي كتاب الروضة الجزء الثاني عشر صفحة 321 ورواه كذلك الكشي أو الكشي في رجاله، وكذلك من مصادرهم يعني المعتمدة، بل هو أحسن ما ألف عندهم في الرجال زعموا، هذا في الصفحة السادسة، عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام: كان الناس أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، المقداد وأبو ذر وسلمان. كان الناس أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: المقداد وأبو ذر وسلمان. وفي رجال الكشي كذلك الصفحة السابعة عن عبد الملك بن أعين أن أبا عبد الله رضي الله عنه قال: إي والله هلكوا إلا ثلاثة. فأول ما بدأوا به بسبب ما اختلقوه من قصة الإمامة، أول ما بدأوا به انعمدوا إلى خير جيل في هذه الأمة وأفضله وأطهاره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. عمدوا إلى هؤلاء فكفروهم وأخرجوهم من الدين والعياذ بالله. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للنزاع أو للعذر، وأنه إمام معصوم، ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا إما بدعة عشر أو أكثر، ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زال منافقين، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا، وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا. انظروا بارك الله فيكم كيف عمدوا إلى هؤلاء الأماجد الأفاضل الكرام وأخرجوهم من الملة، بل وجعلوا من هذا الافتراء العظيم والمرتع الوخيم لوزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الحظ والعياذ بالله، فجعلوا أكفر الصحابة هما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ومن ما رووه في ذلك ما جاء في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 373: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة من الله ليست له، وهذا فيه تكفير لخلفاء المسلمين في السابق واللاحق. ومن جحد إماما من الله، وهذا فيه تكفير للمسلمين الذين لا يقرون بإمامة أئمتهم. قال: أي ثالث الثلاثة الذين جاء في حقهم هذا الوعيد المزعوم. قال: ومن زعم أن لهما، أي أبي بكر وعمر، في الإسلام نصيبا. ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، فمن زعم بأن أبي بكر وعمر مسلمين فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فيكفرون أبا بكر ويكفرون عمر. وقارنوا بارك الله فيكم بين هذا الذي أثبتوه في دينهم وبين ما أثبته ربنا سبحانه وتعالى في دين الإسلام من الثناء العاطر على هؤلاء الأفاضل الكرام. وقرأوا معي قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا القرآن العظيم يصرح تصريحا جليا بينا أن الله تعالى رضي عن المهاجرين والأنصار وعن الذين اتبعوهم بإحسان، وأنه سبحانه وتعالى أعد لهم جنات. شهد القرآن شهادة صريحة بأنهم من أهل الجنة وبأنه سبحانه رضي عنهم. ويقول عز من قائل: لقد رضي الله، تحقيق وقسم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم. وقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الحسنى هي الجنة. يصرح القرآن الكريم بأن الله تعالى وعد الصحابة الجنة، سواء منهم الذين أسلموا وأنفقوا قبل الفتح أو الذين أسلموا وأنفقوا بعد الفتح، كل هؤلاء وعدهم الله الجنة ولم يخصص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي. أصحابي هنا فيه إضافة، لفظ فيه إضافة، الأصحاب أضيفوا، والإضافة من صيغ العموم. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. يعني لو أنفق الصحابي مدا أو نصف مد فإنه يكون له من المنزل أو من الرتبة ما أو أكثر مما يكون لمن أنفق مثل أحد من الذهب، وذلك لتشرفهم بالصحبة ولنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمواقفهم العظيمة المشرفة في نصرة هذا الدين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما تعد. جعل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أمنة لهذه الأمة. قارنوا بارك الله فيكم بين الإسلام قرآن وسنة وبين باطل هؤلاء في دينهم. وقد ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على أبي بكر وعمر خاصة، وبيان فضلهم وعلو شأنهم ومرتبتهم، شيء الكثير والكثير جدا. وقد قال الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى، سيجنبها أي النار، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه بإجماع المفسرين كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله. ويقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وانظروا إلى ذكر الصديق الأكبر رضي الله عنه في هذا السياق العظيم، سياق النصرة وسياق الامتنان من الله تبارك وتعالى بنصرة نبيه ونصرة دينه. قارنوا بين القرآن الذي هو أعلى وأرفع مصادر الإسلام وبين ما يدعيه هؤلاء الدجاجلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخلة من أعلى مراتب المحبة والتعلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتخذ خليلا لأنه عليه الصلاة والسلام خليل رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى الجنة فوجد فيها قصرا وجارية لعمر رضي الله تعالى عنه، وبشره بذلك في الدنيا. والنصوص في فضل الصحابة عموما وفي فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة كثيرة وكثيرة جدا. فهل يعقل بعد ذلك أن يأتي أمثال هؤلاء وينشروا هذا الباطل ويجدوا آذانا تصغي لهذا الباطل؟ وإذا طعنا في الصحابة وطعنا في أبو بكر وعمر ما بقي لهذا الدين؟ من نشر هذا الدين وبين هذا الدين؟ انظروا إلى مواقف أبي بكر رضي الله عنه في نصرة هذا الدين، وانظروا إلى مواقف عمر في نشر هذا الدين، حتى تعلموا أن الروافض أعداء الدين ويغيظهم انتشار الدين وانتصار الدين، وإلا لشكروا لهؤلاء الأماجد مواقفهم العظيمة في نصرته ونشره. والذي يرجع إلى التاريخ يقف على ذلك ويشهد بذلك شهادة قطعية. ولولا ضيق المقام لسردنا في ذلك ما تيسر. يقول الإمام ابن تيمية: من زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره. لماذا؟ لأن الروافض اختلفوا فيما بينهم في عدد الذين نجوا من هذا الحكم الأثيم، فبعضهم يقول ثلاثة وهذا هو الأكثر المشهور عندهم، وبعضهم يقول سبعة، وبعضهم يزيد قليلا، ولكن المشهور عندهم هو استثناء ثلاثة. فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابق هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، أنه زنديق. هذا القول لا يصدر إلا من زنديق، تكفير هؤلاء الأماجد. ولو أنصف هؤلاء لا أقلوا عن هذا الباطل، فإن أول إمام أئمتهم هو علي رضي الله عنه يوالي أبا بكر وعمر، وتواتر عنه أي نقل عنه بدرجة التواتر، فهذا ثابت عنه ثبوتا قطعيا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا متواتر عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكنهم يكتمون هذه الأمور ويغطون عنها الطرف. هذا واعلموا أرشدكم الله لطاعته أن أول الأئمة عند هؤلاء هو علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه عند المسلمين صحابي جليل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه ونواليه ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبه وموالاته ومودته، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد كبار وعظماء فقهاء الإسلام وأبطاله الذين جاهدوا في الله حق جهاده، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما هؤلاء الكذبة فقد رفعوا عليا رضي الله عنه إلى مرتبة الغلو التي لا يشهد لها قرآن ولا سنة، وهؤلاء مشوا كما تلاحظون وفق الخطة التي وضعها إمامهم وقدوتهم عبد الله بن سبأ، وقد بلغ غلوهم في علي رضي الله عنه أن عدوا حبه حسنة لا تضر معها سيئة، حتى أنه من أحاديثهم التي يروونها ويعتقدونها: وهل الدين إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ يعني الدين كله هو حب علي رضي الله عنه، وهذا أجمع عليه. ولذلك لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: إن أكثر الشيعة يعتقدون أن حب علي حسنة لا يضر مع سيئة، رد عليه أحد آياتهم في هذا العصر، وهو محمد مهدي الكاظمي في كتابه الذي رد به زعم على الإمام ابن تيمية، وإنما هو ضحك ولعب وله، وليس فيه يعني رد ولا علم ولا صدق ولا غير ذلك. شهد عندنا هنا أن محمد مهدي الكاظمي هذا رد هذا القول على الإمام ابن تيمية، فقال: ما نسبه إلى كثير من الشيعة من القول بأن حب علي حسنة ليس يضر معه سيئة فإنه بهتان منه، فإنهم جميعا متفقون على ذلك. يقول الشيعة كلهم متفقون على ذلك، أي على أن حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، فتخصيصه الكثير منهم بهذه العقيدة ليس له وجه سوى الكذب. وقد صدق هذا الكذوب، لأن بالرجوع إلى مصادرهم نجدهم يثبتون ذلك في رواياتهم المزعومة. ولذلك المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وهذا من أعظم مراجعهم وأوسعها وأكبرها، ذكر 154 رواية يعني تؤكد ذلك في باب بعنوان: باب ثواب حبهم وولايتهم، أي الأئمة، وأنهم أمان من النار. وفي بعض عناوين هذا الكتاب، في بعض الأبواب، أن ولايته يعني علي رضي الله عنه حصن من عذاب الجبار، وأنه لو اجتمع الناس على حبه ما خلق الله النار. انظروا بارك الله فيكم إلى هذا الغلو، انظروا إلى هذا الغلو كيف يفتح المجال لانتشار الفسق والفجور، وهو الذي حصل بين هؤلاء في السابق واللاحق. فيدعي أنه يحب عليا، وبعد ذلك لا يضر أن يقترف ما شاء من السيئات. ولذلك تجد في أخلاقهم وفي سلوكهم وفي طبعهم من الخبث ومن السوء ومن الشر ما هو معروف عنهم في التاريخ وفي الواقع، بل بلغوا في غلوهم في علي رضي الله عنه إلى درجة أن رفعوه إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله. ومن ذلك ما نسبوه إليه رضي الله عنه أنه قال، وهذا رواه الكافي أو رواه الكليني في الكافي في الأصول الجزء الأول صفحة 145، نسب لعلي رضي الله عنه قال: أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله. وهذه الرواية وأمثالها يعني نظمها أحد آياتهم التي ينسبونها إلى الله والعياذ بالله، فيقولون آية الله. فهذا الشخص وهو عبد الحسين العاملي الذي يصفونه بأنه آية الله، قال في مدح أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وهذا في ديوان الحسين الجزء الأول صفحة 46، قال: أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل عندك تعزب من خافية؟ وأنت مدير رحى الكائنات وعلة إيجادها الباقية، لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية، عياذا بالله تعالى. أبا حسن اللي هو علي رضي الله عنه: أنت عين الإله وأنت عنوان قدرته السامية، نسأل الله السلامة والعافية. قال وأنت المحيط بعلم الغيوب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت الجارية فينا نبي يعلم من في غدي، قال لها دعي هذا وقولي ما تقولي ما كنت تقولين قبله. وهذا يقول وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل عندك تعزب من خافية؟ هذا إنما هو عقيدتنا في الله تبارك وتعالى، والذي لا تعزب عنه ولا تخفى عنه خافية، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. هذه صفة الله سبحانه وتعالى، انظروا كيف نسبوها إلى علي رضي الله عنه. وأنت مدير رحى الكائنات، هو الذي يعني يدير ويدبر شؤون الكون، وكل ذلك يرجع إليه. وعلة إيجادها الباقية لك الأمر، أي يوم القيامة له الأمر، الله تبارك وتعالى يقول والأمر يومئذ لله، يوم لا تملك نفس، يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا كلام الله. انظروا إلى المناقضة لدين الإسلام في كل يعني عقائدهم وتصوراتهم. لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية. أسأل الله السلامة والعافية. وهذا جل من قل، لأن يعني كل محور من هذه المحاور أيها الفضلاء الكرام، كل محور يمكن أن يفرد بمحاضرة، ولكن القصد هنا هو إعطاء صورة عامة عن دين الشيعة الإمامية الرافضة، وإلا فلعله يتيسر لنا بعد ذلك أن نفرد كل محور بمحاضرة ونأتي فيها بنقولاتهم وبأقوالهم التي تشبه هذا الغثاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا أول أئمتهم هو علي رضي الله تعالى، وآخر هؤلاء الأئمة هو محمد بن الحسن العسكري الموهوم. هذا شخص خيالي وشخص مزعوم، كما قال الإمام ابن تيمية لم يلد ولم يولد. ورغم كونه شخصا خياليا فإنهم بنوا عليه دينهم وجعلوه في غيبته وفي ظهوره وفي يعني خفائه، جعلوه من أركان وأساسيات دينهم. انظروا إلى أمور لا ذكر لها في القرآن ولا في السنة ولا هي معلومة ولا هي معقولة ولا هي من الفطرة، ومع ذلك يجعلونها من الأساس ومن الأركان. وتعريف بهذا الشخص موجود في كتبهم وفي كتب أهل السنة، والروافض هؤلاء منهم من يعني اعترف بالحقيقة، وهو أن الحسن العسكري الإمام الحادي عشر يعني مات ولم يعقب ولم يخلف. فطائفة من هؤلاء الشيعة الذين مشوا مع هذه التمثيلية، لما يعني ظهر لهم بوضوح بأن إمامهم الحادي عشر لم يعقب ولم يلد ولم يترك ولدا، هؤلاء يعني ذهبوا فاستراحوا وأراحوا وأسدلوا الستار عن تلك التمثيلية. أما الآخرون ممن رأوا في ذلك انقطاعا لمعاشهم ولأكلهم أموال الناس بالباطل ولي يعني خدمة أعداء هذا الدين من الداخل، وما تجر وتذر عليهم هذه الخدمة من المصالح الدنيوية والأطماع الدنيئة الكثيرة، فهؤلاء حاولوا يعني الاستمرار بهذه المسرحية إلى يعني الأمام حتى يبقى هذا الدين وتبقى هذه الخرافة مستمرة. يلخص ذلك الأستاذ محب الدين الخطيب في قوله لما توفي العسكري في ربيع الأول سنة 60 و200 وليس له ولد ذكر يخلفه أذعن لهذه الحقيقة كثيرون من الذين يترددون على منزله ويسمون أنفسهم شيعته وانصرفوا لشؤونهم فاستراحوا وأراحوا. وقام السيد جعفر أخو السيد حسن العسكري بأمر دفنه وجرد تركته على أساس أنه ليس له ولد، وكان ذلك بعلم أسرته وسائر العلويين وعلى رأسهم نقيبهم الذي كان لديه سجل يدون فيه مواليد العلويين. ومضى الأمر على أن الحسن العسكري لا عقب له. أما الغلاة أهل الأهواء من الذين كانوا يحومون دائما حول من يسمونهم الأئمة من أهل البيت، فقد أزعجتهم هذه الحقيقة ووجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع بزوال الوسيلة التي كانوا يتخذونها لرواية الأكاذيب والمخالفة لسنن الإسلام وللرسالة المحمدية من أصولها إلى أهدافها. وبعد أن أجالوا الرأي فيما بينهم اخترعوا فكرة تنقذهم من هذا الموقف، وهي فكرة ادعاء الإمام الغائب، وأن للعسكري ابنا ولد له قبل وفاته بخمس سنين، وأنه مختبئ في سرداب بيته في سامراء. انظروا إلى الخرافة، لماذا يختفي؟ لماذا؟ وكان محمد بن نصير أحد المتآمرين في ذلك، وقد يكون هو مخترع هذه الفكرة، ولذلك طمع في أن يكون هو ممثل دور الوسيط بين الإمام الثاني عشر الذي اخترعوه وبين رعاياه الطائعين. يعني هذا محمد بن نصير الطوسي هو صاحب هذه الفكرة، أو على الأقل ممن أنشأ هذه الفكرة. هذا لما أكملوا هذه الفكرة انتقلوا إلى فكرة متممة، وهي أن يجعلوا وسيطا بين هذا المهدي المزعوم وبين أتباعه ومحبيه وهم الشيعة. فاقترح محمد هذا بن نصير الطوسي أن يكون هو الوسيط، وهذا الوسيط يسمونه الباب. هذه أمور معلومة في دين الرافضة بالضرورة، بأن الحسن العسكري له ولد اسمه محمد، وأنه دخل السرداب في سامراء واختفى فيه، وأنه هو الإمام الثاني عشر، وأن له وسيط وسفير وسفراء بينه وبين الشيعة، وأن هذا الوسيط والسفير يأخذ لقب الإمام. هذا معلوم من دين الشيعة بالضرورة، ومن ينكره عندهم فهو كافر. قال: وكان للحسن العسكري وأبيه من قبله خادم يبيع السمن والزيت في دكان مجاورة لمنزل العسكري في سامراء، واسم هذا السمان أو الزيات عثمان بن سعيد، وكان له ابن يشاركه في خدمة السيد اسمه محمد بن عثمان. فقد رأى زملاء محمد بن نصير أن الإبقاء على السمان وابنه في مهمة الباب للإمام المهم أولى من أن يقحم عليها شخص جديد قد ينافسه على ذلك آخرون من زملائه، خصوصا وأن من مواد البرنامج المرسوم لتمثيل هذه الرواية أن يجمعوا للإمام المهوم صدقات من شيعته. إذن الشيعة الذين اختلقوا هذه الأكذوبة والأسطورة ارتأوا أن يكون الباب وأن يلعب دور الوسيط بين هذا الإمام وبين شيعته، أن يلعب هذا الدور خادم الحسن العسكري، وهو رجل زيت يبيع الزيت والسمن اسمه عثمان بن سعيد، وله ابن اسمه محمد بن عثمان. فقالوا: إذا قلنا للشيعة بأن الواسطة بينكم وبين محمد بن الحسن هو خادم أبيه الحسن، هنا قد يعني يكون أكثر يعني إخفاء للكذب وللزور. قال: فرأوا أن لا يستأثر بهذه النقود رجل قوي كمحمد بن نصير، وكذلك كان من برنامجه أن يجمع المال باسم هذا الإمام، ويقولون بأن الإمام يعني تعطى له الصدقات وتعطى له الأموال وكذا، وأن هذا من التقرب إلى الله. فإذا كان الذي يجمع هذه الأموال هو محمد بن نصير، قد يعني يستأثر بالمال أو بجزء أو حصة كبيرة منه، ولذلك خافوا على أنفسهم، ولذلك قالوا أو ذهبوا إلى أن تكون هذه الأموال في أمانة رجل ضعيف كالرجل الزيات وابنه. وقد عرفت الشيعة أنه كان قائما بخدمة والد الإمام الموهوم وجده، وبذلك يكون سر المؤامرة محفوظا أكثر، والأنظار لا تتجه إلى إحباطها. وأصر محمد بن نصير على أن يكون هو الباب، وأصر زملاؤه وشركاؤه في المؤامرة على حرمان من هذه الوساطة، فسخط عليه محمد بن نصير وكفر بالإمام الذي هو أحد مخترعيه، واعتزلهم ليقوم بتأليف شيعة جديدة بمقياس أوسع، أي لا تتقيد ب يعني آل البيت وبأولى الأئمة إلى آخره، وعقائد تفنن فيها وأبدع، وقد سميت شيعته النصيرية نسبة إليه. إذن هذا باختصار قصة هذا يعني الإمام الثاني عشر، الإمام الموهوم. وقد يعني نسبوا إلى هذه العقيدة عقائد أخرى يعني تشاركها في البطلان والكذب والخرافة، وقالوا بأنه يعني ولد بشكل يعني غريب جدا غير عادي، وأنه تكلم في المهد، وأنه مشى قبل السن الذي يمشي فيه الناس عادة ويمشي فيه الإنسان عادة، وأنه كان يفتي منذ صغره، والشيعة يذهبون بالرقاع كتبت عليها الأسئلة فيدخل الباب إلى الإمام ويجيب هو، وهذه الرقاع ظهر بعضها فكان فيها يعني من الهزالة ومن الجهل ما لا ينسب إلى يعني أصغر يعني طالب علم، فضلا على أن ينسب إلى إمام يزعم بأنه معصوم. ويعني رفعوا هذا الشخص الموهوم إلى درجة يعني عجيبة جدا. وهنا أقف وقفة أخرى لأخاطب عقلاء ومنصفي الشيعة والصادقين منهم الذين لبس عليهم، تعالوا معي نسمع ما يقوله علماء الشيعة في من رأى هذا الرجل اللي هو المهدي اللي هو الإمام محمد الحسن المزعوم، وقارنوا بين ذلك وبين ما قالوا في الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الممقاني في كتابه نقيح المقال في الجزء الواحد صفحة 11 و200، تشرف الرجل برؤية الحجة يجعله في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ضرورة. تشرف الرجل برؤية الحجة يجعله في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ضرورة. فجعلوا رؤية هذا الشخص الموهوم جعلوها شرفا، ومن حصل له هذا الشرف فإنه في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ما قالوا في من تشرف برؤيته، ما جعلوا رؤيته شرفا عليه الصلاة والسلام، وما جعلوا رؤيته ترتفع بصاحبها إلى مرتبة العدالة. انظروا كيف يقلبون الآية دائما، ما يقرر الإسلام يقرر النقيضة. وانظروا بارك الله فيكم إلى من يصرح بهذا الكلام، هل فعلا يحب رسول الله ويحب آل البيت؟ الجواب أتركه لكل عاقل. وهؤلاء الأئمة لهم فيهم يعني غلو ما بعده غلو، وإذا شئنا يعني ذكر الروايات فسوف يطول المقام بذلك، ولكن أجتزئ هنا بقراءة عناوين بعض أبواب كتاب الكافي. كتاب الكافي أوثق دواوين الأخبار عندهم كما سيأتي بيان. نقرأ بعض أبوابه واحكموا ولكم كامل النظر. باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه. باب أن الأئمة هم أركان الأرض. باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له عليه. باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. باب أن الأرض كلها للإمام. والتعليق أتركه للمستمعين الكرام. وكما قلت الروايات كثيرة، ولا يعني انتقل من هذه أو من هذا المحور إلا بذكر شيء منها. فقد روى الكافي في الأصول الجزء الأول صفحة 43 عن أبي جعفر قال: نحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم، ونحن عين الله في خلقه، ويده المبسوطة بالرحمة على عباده. انظروا إلى هذا الغلو بارك الله فيكم. وهذه الرواية ونحوها من الروايات التي سيقت في الأبواب المذكورة وفي غيرها نظمها بعضهم جامعا لها في شعره الأثيم، وهو كذلك يعد من آياتهم ومن كبار مراجعهم، وهو محمد حسين آل كاشف الغطاء. محمد حسين آل كاشف الغطاء في ديوان شعراء الحسين جمع محمد باقر النجفي صفحة 12 طبعة طهران. يقول يا يعني في وصفه وفي حديثه مع الأئمة: يا كعبة الله إن حجت لها الأملاك فعرشه ميقاتها، أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل، أنا في الورى أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. قطع وعدا على نفسه أنه يقول فيهم أكثر مما قاله غلاة النصارى في المسيح الذين زعموا أنه إله وأنه ابن الإله وأنه كذا إلى آخره. انظروا بارك الله فيكم إلى هذا الغلو. وإذا علمنا عنهم هذا الغلو سهل علينا بعد ذلك فهم بعض كفرهم، ألا وهو تفضيلهم الأئمة على الأنبياء. طبعا الذي يصل بهؤلاء الأئمة إلى هذا الحد ما تنتظرون منه، الذي يرفعهم إلى مقام يضاهي مقام الألوهية ويضاهي مقام الربوبية، ماذا تنتظرون منه؟ لا شك ولا ريب أنه سوف يفضل هؤلاء على الأنبياء. وهذه المسألة قرروها في مراجعهم الموثوقة، ومن ذلك ما قرره صاحب الوسائل أن تفضيل الأئمة الاثنى عشر، وذلك في الصفحة 51 كتاب الوسائل، قرر أن تفضيل الأئمة الاثنى عشر على الأنبياء من أصول مذهب الشيعة التي يعني نسبها للأئمة. وقال بأن الرواية عندهم في ذلك أكثر من أن تحصى، صحة 54 و100. وفي بحار الأنوار للمجلسي عقد بابا بعنوان باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق، هذا بحار الأنوار الجزء 26 صفحة 67 و200. قال باب تفضيلهم عليهم السلام، يعني الأئمة على الأنبياء وعلى جميع الخلق، وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم أي من الرسل إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم، واستشهد لهذا الأصل 88 حديثا من أحاديثهم المنسوبة لهؤلاء الأئمة 12. ثم قال بعد ذلك والأخبار، يعني أخبار الأئمة في ذلك أكثر من أن تحصى، وإنما أوردنا في هذا الباب قليلا منها وهي متفرقة في الأبواب، لا سيما باب صفات الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام، وباب أنهم عليهم السلام كلمة الله، وباب بدو أنوارهم، وباب أنهم أعلم من الأنبياء، وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهما. فهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ وهل بعد هذا الكفر من كفر؟ وأين هذه الأمور في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء حين حملوا في قلوبهم هذه العقيدة الباطلة فإن ذلك انقلب على سلوكهم بما هو جار على ذلك الأصل، ولذلك تجد في القوم من الشرك ومن يعني الوثنية ما هو ظاهر. فالذي قصد إليه عبد الله بن سبأ، انظروا كيف تحقق في هؤلاء الدجاجلة ما قصد إليه من جعل هذا الدين دين شرك ووثنية، تحقق في الشيعة كما تسمعون وكما تلاحظون. فالذي يحمل هذه العقائد في الأئمة شيء طبيعي أن ينتج عنه عبادة هؤلاء الأئمة، الذي يفضل هؤلاء الأئمة على الأنبياء ويرفع الأئمة إلى مقام يضاهي مقام الألوهية والربوبية، لن نستغرب إذا صدر منه صرف العبادة وصرف بعض العبادات إلى هؤلاء الأئمة. ولذلك هؤلاء يسندون الحوادث الكونية إلى الأئمة ويزعمون أن لهم أكبر الدور في تسيير أمور الكون وفي تسيير شؤون الكون، وزعموا بأنهم يعني يشرعون وأنهم يحللون ويحرمون، وزعموا بأنهم ينفعون ويضرون بالغيب، ولذلك يستغيثون بهم ويرون مشروعية الاستغاثة بهم ويقرر ذلك في كتبهم، ولهم أوراد في هذه الاستغاثة، ولهم أوراد خاصة في الاستغاثة بمهديهم المزعوم الذي يسمونه صاحب الزمان، ولكل إمام من أئمتهم ذكر خاص في الاستغاثة به، وينسبون لكل إمام من أولئك الأئمة نفعا معينا، هذا للصحة وهذا للمال وهذا للرزق وهذا لكذا وهذا لكذا. ويقيمون المشاهد والمزارات ويقيمون المواسم التي يطوفون فيها حول قبور الأئمة أو بعضهم، ويتمسحون بها ويسجدون عليها ويتخذونها قبلة، وهذا كله وثقته عنهم في محاضرة بعنوان جناية الشيعة على توحيد الله سبحانه. ذكرت ذلك يعني عنهم في مصادرهم الموثوقة كما يعني رأيتم في هذه المحاضرة. والأمر صار لا يحتاج إلى يعني توثيق من المصادر، لأن المرئيات نقلت ذلك كله، والصوتيات نقلت ذلك كله، وقد سمعنا عن آياتهم ومراجعهم كيف يدعون إلى هذه الشركيات والوثنيات، ويدعون إلى حج قبر الحسين، بل يجعلون حج قبره أفضل من حج الكعبة، الحج إلى بيت الله الحرام أفضل 70 مرة، ويعني لهم طقوس خاصة في يعني دخول على القبر، وكيف أنه يدخل بأدب، وأنه يركع، وأنه يسجد، وأنه يبكي، وأنه يسأل يعني مسألة. كل ذلك صار ينقل عنهم في المرئيات وفي الصوتيات، وقد فضحهم الله ولله الحمد والمنة. إذن غلو ما بعده غلو، هذا هو أساس دين الشيعة الإمامية، أساس دينهم هم هؤلاء الأئمة 12، وكل ما تولد فإنه راجع إلى هذه العقيدة التي لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقل ما قالوا في هؤلاء الأئمة وهو العصمة لا دليل عليه، فكيف يكون الدليل على ما هو أعلى من ذلك؟ أقل ما يقولونه في هؤلاء الأئمة هو أنهم معصومون، وهذه العصمة نسبتها إلى هؤلاء الأئمة لا دليل عليها ولا وجود لها أصلا، فضلا عما وفوقها مما سمعتم بعضه والعياذ بالله. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن دعوة العصمة في هؤلاء لم يذكر عليها حجة إلا ما ادعاه من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما ليكون لطفا ومصلحة في التكليف، هذا هو الدليل. وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه: أدناها أن هذا أي اللطف والمصلحة غير مفقود غير موجود. انظر إلى كلام يعني واضح، كلام يعني بين، كلام مبرهن، كلام يعني. وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه: أدناها أن هذا اللطف والمصلحة مفقود لا موجود، فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة. هم يقولون يجب على الله أن ينصب إماما معصوما تحصل به اللطف والمصلحة، هذا الوجوب لا دليل عليه بل على خلافه، وأكبر دليل هو الواقع، فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة. ولو لم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا في دنيا، ولا حصل أحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف، لكان هذا دليلا على بطلان قولهم، فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك؟ إذن هذا أصل دينهم وأساس دينهم لا دليل عليه، ولا يشهد له قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا عقل ولا واقع ولا أي دليل من الأدلة، هذا الأساس، فكيف بما بني عليه؟ وهل يستقيم الظل والعود أعوجه؟ فكيف يجعلونه أصل الدين، وكيف يجعلونه يعني انطلاقا لخيال واسع ولشرك شاسع ولخرافات خيالية يعني لا توجد حتى عند الأطفال الصغار؟ فنسأل الله السلامة والعافية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمر بويت بليل، الأمر بويت بليل، هذه أمور لا يماري فيها عاقل ولا يجادل فيها عاقل، ومع ذلك قائمة وموجودة، والدعوة إليها قائمة، ومن ورائها من ورائها. كل هذا يدل على ما سبق ذكره في أول هذه المحاضرة من أن الأمر أمر كيد للإسلام وتبييت للإسلام وسعي في هدم الإسلام، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والوقت لا يسعف لزيادة على هذا، فنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى التعريف بدين الشيعة الإمامية في محاضرة لاحقة إن شاء الله، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين، إنه سبحانه وتعالى بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجليل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.